بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وبنتكلم كلمنا من احتياجات الإنسان وطول ما احنا ماشيين، وبنتكلم في القيم، وكلمنا على القيم إن هي السبب في الدافع، والدافع بيديك الحماس، والحماس بيوصلك للفعل، والقيم هي اللي بتعرفنا إيه الصح من الغلط، هي اللي بتعرفنا إيه الحلال من الحرام، هي اللي بتسبب الاستراتيجيات العقلية اللي بنرد بيها على بعض. حد يقولك إزايك، بليها قيمة معينة فبترد بيها بأسلوب معين. وكلمنا على القيم والعلاج بالقيم وأساليب العلاج بالقيم. لما كنا نقعد عشان خاطر نستخدم العلاج بالقيم بالتنويم بالإحاء، كنا نسأل الشخص إيه المهم بالنسبة لك في الحياة، فيقول لك حاجة، تقول له إيه كمان، إيه كمان، وتكتب إيه كمان، وتكتب إيه كمان، وتكتب لغاية ما يبدأ يكرر نفسه. كنا نجمع 200-300 وبعدين يبدأ يكرر نفسه، وبعدين بنسأله سؤال، إيه اللي ممكن يحصل ويخليك تسيب علاقة زوجية، فبيقول حاجة، وإيه اللي ممكن يحصل يخليك ترجع تاني لنفس العلاقة الزوجية، فبيقول حاجة، وإيه ممكن يحصل كمان يخرجك، وإيه ممكن يحصل كمان ويدخلك، فبيتخليه كل دي بتاخد بيها قيم. فبنقعد ناخد كل القيم دي وبعدين بنبدأ نساعده انه ينظمهم. بعدين نقول له لو نمرة واحد مش موجودة ولك اتنين موجودة، هل ده ممكن ينفع؟ ولو التلاتة موجودة والاتنين مش ممكن ينفع؟ ففي الحالة دي الشخص نفسه بيبدأ يعرف ايه المهم بالنسبة له، ايه المش مهم بالنسبة له، ايه اللي ممكن يحل محل ايه، لغاية ما نوصل للعشر الكبار الاساسيين والعشر التانيين. فالوقتي عرفنا قيمه، جوه القيم دي هنبص نلاقي اللخبطة. في حاجة اسمها مفاوضات بين الأجزاء، إن عاوز يصرف ويوفر، يصحى ما يصحاش، يشتغل ويتعب، فبنعمل مفاوضات فكل اللخبطة الداخلية والخوف والحاجات دي كلها، فبنبدأ ساعتها بنعرفها من اكتشاف القيم. مع السنين دي كلها قلت مش معقول نقعد الوقت ده كله، ده وقت يعني وقت ممكن نقعد مثلا بالعشر أيام عمالين نطلع في قيم وبعدين نقعد نظبط فيهم وهو يظبطها معانا. طبعا بعد كده النتائج في منتهى الروعة اللي طلعنا منه كل حاجة في حياته. بس انا قلت اكيد في حاجه بتشتغل بالمجموعات. يعني ايه مجموعات؟ كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى اداله قدرات معينه. انا لما كنت بشتغل مدير عام في الفنادق قبل كده كنت بتعامل مع البنوك، كنت بتعامل مع الحكومات، كنت بتعامل مع النقابات، فكان لازم الخص مثلا حاجه تكون كبيره في صفحه، فقدرت ان انا اخد كل القيم دي واحطهم في سبع مجموعات. لان اتعلمت من اول حاجات اللي اتعلمتها بقوه في التنميه البشريه وانا كنت مدير عام كانت الذاكره. فدرست اساليب الذاكره وعمق الذاكره واصناف الذاكره وازاي تفتكر الاسماء. زي ما انتم شايفين انا بتكلم من غير ولا ورقه، كل حاجه متنظمه عندي في مخازن الذاكره. واللي شافني قبل كده ولا ورقه، شافني في حضراتي ولا ورقه، بنظم كل حاجه بالتفصيل. تخيل لما نعلمك انت الحاجات دي وانت بتذاكر وتخش الامتحان وتلاقي نفسك فاكر كل حاجه، مش هتنسى على العقل العاطفي. العقل هنا على فكره هقول لكم حاجه بسيطه كده في النص، هل ممكن تكون بتذاكر بتذاكر بتذاكر وبعدين تخش الامتحان تنسى كل حاجه؟ ممكن تحصل، مش كده؟ عارف ليه؟ انت لما جيت ذاكرت بالعقل التحليلي، ده اللي بياخد المعلومات. لما جيت دخلت الامتحان وحصل لك توتر، اللي طلع هو العقل العاطفي. العقل العاطفي عشان يهجم او يهرب، مسؤول عن الطاقه، مسؤول عنه، ما فيهوش معلومات ده. فانت دخلت الامتحان بالعقل الغلط، ولما جيت خرجت افتكرت كل المعلومات تاني. ليه؟ العقل العاطفي خلاص مش مشتعل، والتحليلي في المعلومات يقول لك انا بعد ما خرجت عرفت كل المعلومات. لا، ده في اساليب. فانت داخل الامتحان ركز على تنفسك، المخ بيتغذى على الاكسجين، على جلوكوز، على الميه. خد نفس عميق وانت بتطلع الزفير بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فشويه شويه شويه اول ما تخش اكتب اي حاجه تعرفها، فتخلي العقل التحليلي يبدا يشتغل وهتلاقي المعلومات تبدا تتدفق. دي حته بسيطه كده، لغايه ما ان شاء الله في يوم من الايام نبدا نتقابل واقدم لكم كل اساليب الذاكره بطريقه بسيطه جدا. فليه بنتكلم في قوة القيم وترتيب القيم؟ فأنا عملت دول كسبع أركان، إن الأركان دول هما كده، حاول ترتبه زي ما أنت عايز، حاول تفتش على واحد تامن. هما في السبع دول 12 سنة متكاملة في الأبحاث عشان أشوف العلاج بالقيم ده إيه اللي ممكن نقدر نشتغل فيه، إيه اللي ممكن نعمله بيه. لأن أنا أخذت من تخصصاتي الأساسية هي التنويم بالإحاء، وبعدين البرمجه العصبيه والعلاج بخط الزمن. خليت حوالي 12 صفحه من صفحات العلاجات الحديثه وحطيتهم كلهم، وبعدين عملت الدكتوراه بتاعتي في الميتافيزيكس، وحتى الماجستير بتاعتي كانت علاقه التنويم بالاحاء بالميتافيزيقا، وبعدين علاقه العلوم دي بالميتافيزيقا. وعرفت حاجه مهمه جدا، ان اي تجربه في الحياه ليها تركيبه، لو غيرت التركيبه بتغير التجربه بحالها. وهنا كله موجود في القيم. فقدرت احط سبع مجموعات. أول كتاب كتبته في المبيعات خليت المبيعات سهلة جدا، لأن الناس تقول لك 17 اعتراض و70 اعتراض و5000 حاجة عشان فما تقدرش هتفتكر إيه ولا إيه. فأنا خليتهم خمس مجموعات وعملتهم سبع مبادئ. اتعلمت الحاجات دي أساسا من جورج ميلر، كان في جامعة هارفارد. الراجل ده هو من أول الناس اللي قال لك الإنسان ما يقدرش يستقبل أكتر من 7 معلومات زيادة أو ناقص معلومتين في وقت معين. قال لك طب إزاي؟ هو كان بيقول لك طب هم 7 كلمات ولا 7 معلومات ولا 7 مجموعات؟ قال لك لو تروح تشتري أكل هشتري فلفل أسود وشتري فلفل أخضر وخس وخيار، لما توصل لسبعة هتبدأ تنسى. قال لك بس أنا لو حطيت كل الخضروات في مجموعة وكل اللحوم في مجموعة وكل الأسماك في مجموعة والفواكه في مجموعة هعمل 7 مجموعات، تحت كل مجموعة من دول ممكن أحط 7 زائد أو ناقص 2، فساعدنا إن احنا نحول الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة بقت قريبة من متوسطة المدى، يعني بدأ 7 زائد أو ناقص 2 بقى 49. وكان ده اكتشاف خطير، يعني الراجل ده وكان قدم لجائزة نوبل للسلام في رأيه المفروض يدوهاله لو اكتشاف ساعدنا نوسع إدراك الذاكرة. فلما جيت أنا أشتغل بالقيم لقيت عشاقات الإنسان فعلا يكون متزن هم 7 أركان 7 قيم. أول واحد فيهم هو القيمة في الركن الروحاني. الركن الروحاني دي أول حاجة. طب واللي بعدها طبعا هناخد دول بالتفصيل. فالركن الأولاني القيمة الأولانية هي القيمة الروحانية. طبعا لما جيت أبدأ فيهم الكلام ده على فكرة أخذ 12 سنة. لو تبص تلاقي محطوطين في كتاب من كتبي هتلاقي التاريخ موجود فيها، أبحاث وأفكار طبعا مش عايد لها بس، لكن بتفتش وتتعلم وتسمع، وأنا نفسي بروح محاضرات وبقرأ كتب، فتبص تلاقي جمعت المعلومات اللي اسمها فعلا 7 أركان. وسبحان الله إنهم 7 أركان. أول واحد القيمة الروحانية. تاني حاجة القيمة الصحية. من غير صحتك ما تقدرش تعمل ولا حاجة ولا حاجة. عارف لو إيدك اتخبطت خبطة صغيرة كده هتفكر كله في إيدك لأنك موجوع. فتبص تلاقي أول حاجة ركن روحاني، وتاني حاجة الركن الصحي قيمة، وتالت حاجة الركن الشخصي أنت، وهنتكلم فيهم إزاي بالتفصيل. والركن الرابع الركن العائلي العيلة، القيمة العائلية. والقيمة الخامسة اللي هو الركن الخامس هو الاجتماعي الناس برا. والسادس المهني، وآخر واحد المادي. هنبدأ ناخد واحد واحد من دول ونعرف ترتيباته عاملة إزاي وليه نظمتهم بهذا التنظيم. ومهما عملت هتلاقي الاتزان في الحياة في 7 أركان دول، و7 أركان دول هم أهم 7 أركان قيم موجودين في مفهوم الذاتي وفي إدراك الإنسان. لو تمشي عليهم كل يوم، لأن أنت بتعملهم بتعملهم كل يوم. خليني أسألك سؤال، مش كل يوم بتعمل حاجة لله سبحانه وتعالى؟ بتصلي، بتصوم، بتطلب حاجة من الله، بتدعي، يبقى بتعمل حاجة روحانية كل يوم. وكل يوم بتاكل وبتشرب وبتنام، بتعمل حاجة صحية. وكل يوم بتتكلم عن نفسك، بتكلم الناس، ففي حاجة شخصية. وكل يوم عندك حد من العيلة بتتكلم معاه، في حاجة عائلية. وفي كل يوم في ناس بتتكلم معاهم، يبقى في حاجة اجتماعية. وفي كل يوم في حاجة بتعملها في شغل حتى لو انت طالب، او حتى امرأة بتشتغل بس في بيتها مهنية. وكل يوم بتتعامل بفلوس، يعني انت بتتعامل بال7 دول كل يوم، اتعامل بيهم صح. وهنتعلم مع بعض ازاي تتعامل بالاركان 7 بطريقة تكون متزنة تماما. احنا اتكلمنا قبل كده على الاحتياجات 10، واي واحد منهم ناقص بتخرج عن الاتزان. دلوقتي الاركان 7 دول، القيم الاساسية دول، هم الاساس في اتزان الانسان. دلوقتي هنتكلم شوية على القيمة الاولانية. القيمة الاولانية او ركن الاساس للقيمة الاولانية هو ركن الروحاني. الركن الروحاني بينقسم ل4 اقسام. القسم الاولاني في الجزء في القيمة الروحانية حب الله سبحانه وتعالى. الحب، الحب انك بتحب الله عز وجل من قلبك، عارف وانت بتدعي يا حبيبي، عارف يا سلام بتحس بروعة الكلمة وبتدعي الله سبحانه وتعالى بأسمائه، أسماء الله الحسنى، وانت بتدعي بأسماء الله الحسنى وعارف بتحب الله سبحانه وتعالى من قلبك وبتحس بيها، بتسري في عروقك وفي قلبك وفي عارف كل نبضة كل عارف كل خط كل حتة فيك، وانت بتقول له يا حبيبي يا رب العرش العظيم، انت الاول والاخر، يا رزاق ارزقني، يا فتاح افتح عليا. طول ما انت بتدعي الدعوات باسماء الله الحسنى، ربنا يا سلام، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا عظيم المغفرة اغفر لي، انت التواب العظيم توب عليا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو، يا عفو يا كريم اعفو عني وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الاحامل والاموات، كل دول تاخد عليهم ثواب. فانت بتعرف ان الجزء الاولاني في الركن الروحاني هو حب الله سبحانه وتعالى. وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى بتحب عباده، بتحب خلقه. لما تقول الانسان تعرف انا بحبك في الله، أو أنا بحبك في الله، فالحب ده أصبح جزء من حياتك، إنك لما تخرج من منطلق الحب نفسه، الحب نفسه في سعادة، لأن كلمة الحب نفسها مش ممكن يكون معها كره، مش ممكن يكون معها حزن، لأن هو ده الحب. الحب بيجي كل حاجة. فيا ترى يا ترى حبك لله عامل إزاي؟ حبك لله أخباره إيه؟ بعد حب الله سبحانه وتعالى طول ما تماشي كده، عارف حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الرسل الأنبياء الصحابة الأولياء الصالحين، تعبوا قد إيه؟ عارف التعب اللي تعبوا عشاننا؟ فالحب المتكامل، حب متكامل. بعدين حب مين بعد كده؟ تفتكر حب مين؟ نفسك الجزء الشخصي. لأن لو ما بحبش، فاكرين لما قلت لك لو عندك 12 تفاحة وعاوز تديهم لي هتديهم لي، لو ما عندكش 12 تفاحة وعاوز تديني تفاح يبقى لازم تشتريه عشان تديهولي. فلو ما عنديش أنا حب داخلي هحبك أنت إزاي؟ عارف إزاي؟ فلازم أعرف أحب عشان خاطر أتحب. فمعنى الحب، فكل ده عرفت معنى الحب، عرفت إزاي أتحب، عرفت إزاي أحب. فعشان كده الحب اللي بعده على طول، اللي انت بتيجي تقول انا بحب هديتي زي ما انا، بحب نفسي زي ما انا، بحب شكلي زي ما انا، دي داخله في تقدير الذاتي. طب وبعدين حب الوالدين؟ يعني انا الاول بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله، توصل بعد كده انت، وبعد كده الوالدين. عشان انت تعلمت الحب فانا بحب بابا وماما. تعرفين في قصه لذيذه جدا، بنت راحت تقول لمامتها، تقول لها ماما انا مستعده ان انا أكون مربية لأختي الصغيرة. هي كان بنت عندها 8 سنين، أختها الصغيرة عندها سنتين، أكون قاعدة معاها وأكون مربية لها، بس بشرط أجي فاتورة. راح مديها فاتورة مكتوبة فيها فاتورة خاصة عشان ماما، مكتوب في الفاتورة عشان أقعد مع أختي ورعاها ثلاثة، كتبالها كانت قاعدة بالدولار، كتبالها حتقولك بالثلاثة جنيه عشان خاطر أساعدها أنها تعمل الواجب بتاعتها أو تعمل أي حاجة مسؤولة عنها جنيه، عشان أنظف المطبخ 3 جنيه، عشان أعمل حاجة في الجنينة 4 جنيه، المجموع كله جمعت لها هتلاقي 100 جنيه تدفعهم لي والدفع نقدا، مفيش هزار في الحاجات دي. راحت الأم واخدة الفاتورة وراحت كاتبة لها فاتورة تانية وراحت مديها لها. البنت بصت فيها قالت لها ريب صوت عالي، 9 أشهر حملتك في بطني وأنا تعبانة وكل حتة فيها بتتغير، المبلغ مدفوع بالكامل. بعد ما ولدتك في الولادة نفسها كنت هموت، عارف المبلغ كام؟ مدفوع بالكامل. وبعدين لما ولدتك وتعبت فيكي وتصحيني الساعة 2 بالليل و3 بالليل عشان زبيك وروح المستشفى، المبلغ مدفوع بالكامل. والوقت لما كبرتي وطلباتك وبنبهها لك وبعملها لك والمبلغ مدفوع بالكامل. التوتال كله في الآخر، النتيجة كلها، المجموع كله، حب من ماما لبنتها. البنت بصت لدي وراحت واخده الفاتوره بتاعتها، قالت لها ماما اديني فاتورتي، وراحت تروح تشطب عليها وراحت كاتبه كلمه وراحت مديها لمامتها، قالت لها ماما المبلغ الدفع بالكامل، حبي ليكي اكبر من اي حاجه تانية، لان انت بتحب بابا وماما مهما عملوا لك. فحب الوالدين، حبهم، عارف مهما عملوا، مهما عملوا هم اللي جابوك في الدنيا، هم اللي هنا، هم السبب في وجودك. فعشان كده بتحب الاب والام مهما عملوا، لو كانوا يعرفوا أكتر كانوا ربوك بطريقة أفضل، تعبوا جدا علشانك، صرفوا كتير علشانك. ولما نرجع إن شاء الله بإذن الله في المحطة الجاية هنتكلم على بقية، هكمل الأول الركن الروحاني والقيمة الأولانية، وهنتكلمنا فيها إن فيها أولا حب الله سبحانه وتعالى، وبعدين الحب وأصنافه. بعد كده على فكرة في أكتر من 18 صنف من أصناف الحب، عجيبة أوي ها، التنمية البشرية أصناف من الحب وأصناف من الحضن وأصناف من التنافس، في أكتر من 2000 صنف من أصناف التنفس، وكل صنف بيديك حاجة معينة. وهنتكلم على الركن ده منقسم إلى الحب وبعد كده التسامح والعطاء الغير المشترط، تمام، غير مشروط، وبعد كده التفاؤل المتكامل، وهنتكلم في الجزء الصحي، وبعد كده هنتكلم في الركن الشخصي، ومنه هنروح للركن العائلي وبعدين للاجتماعي، وهنوصل بعد كده للركن المهني، وبعدين أخيرا هنتكلم على الجزء المادي. ومن هنا هنشوف إزاي ممكن نقدر نكتشف بإدراكنا اللي احنا تعلمناه احنا فين في دول عشان نوصل اتزان في السبع أركان للحياة المتزنة. فلغاية ما نشوفك المرة الجاية إن شاء الله، افتكر لن تطولك ولا وزنك ولا عرضك ولا شكلك ولا انت اسم العيلة ولا انت اكتئاب ولا إحباط ولا قلق ولا أي حاجة من دول. طب انت ايه؟ طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياة. طب انت مين؟ أحسن مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، فضلك عن كثير من مخلوقاته، خلقك في أحسن تقويم، ده انت، دي قدراتك، خذ القدرات دي ورينا روعتك وعيش بحبك لله سبحانه وتعالى كل لحظة كان آخر لحظة في حياتك، فعيش أولا بالحب لله عز وجل، بعد كده بتتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل الأنبياء والصحابة وأولياء الصالحين، وبعد كده الكفاح، إنك تقرأ، إنك تسمع أشرطة، إنك تفتش، إنك تتعلم. خلي حياتك تكون أفضل حاجة، ما أنت عايش عايش، ما تعيش بأفضل طريقة ممكنة، ليه ما تكونش سعيد يعني؟ وصلنا تحطها في الفعل بأهدافك، خليك ملتزم، خليك مصر عليها، خليك منضبط فيها، وعيش بالصبر، وعيش بهذا الحب الرائع، وأقدر قيمة الحياة. وأشوفكم في خير المرة الجاية إن شاء الله في الطريق إلى النجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. كل محطة اتكلمنا فيها بتوصلنا للمحطة اللي بعدها، ولما بلادنا نتكلم على أول محطة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين بتعرف قدراتك اللامحدودة، ومنين بتفهم يعني إيه المفهوم الذاتي، إن أول حاجة بتكون في حياتنا هي الإدراك، إدراك لمعنى كونت بلغة وقيمك واعتقاداتك ومبادئك ومعنى الأشياء بالنسبة لك، وخرجت للعالم الخارجي بهذا المفهوم الذاتي. فأي حد يختلف معك في الرأي لازم، ده وضع طبيعي جدا جدا، لأنه عنده مفهوم مختلف تماما تماما عندك، لأن كل واحد فينا فاكر إن مفهومه الذاتي هو اللي صح، لأن هو ده اللي احنا اتربينا بيه، ففاكر العالم كله زينا، فاكتشفنا العالم مختلف عنا تماما. فعش كده الإنسان لازم يكون مرن تماما في فن الاتصال، وتتعلم، تتعلم الشخصيات، تتعلم إن في 4 شخصيات مختلفة: الشخص الودود، والشخص القيادي، والمعبر، والمحلل. في 3 نظم تمثيلية: البصري، والسمعي، والحسي. عارف كل ما انت مرن وتتعلم اكتر وتشتري كتب وتحسن نفسك باستمرار، هتلاقي نفسك اصبحت افضل بكتير جدا، مفهومك الذاتي باستمرار بيتحسن. ومن المفهوم الذاتي كلمنا انه مكتسب وانه منتظم وانه ديناميكي، كلمنا بعد كده في الادراك وانواع الادراك، وقلت لك خد بالك جدا من الادراك اللاواعي، انك بتعمل حاجات من غير ما تفكر، وخد بالك لو عرفت انك بتعمل حاجه سلبيه ما عملتش اي حاجه عشان تغيرها اصبحت في ادراك سلبي. وبعدين الادراك الايجابي انك فعلا بتغير، وطول ما احنا ماشيين خلاص الادراك والملاحظ الداخلي اللي هو بيحذرك من حاجات معينه، لكن ما يقولكش تغير ولا لا، فقط بيوسع افاقك. وعندك القاضي الداخلي، لما تقول لنفسك اي حاجه اكنك بتحكم على نفسك في سجن داخلي. ومن هنا بدانا شويه شويه نتكلم في احتياجات الانسان، ان في 10 احتياجات الانسان وكلمنا فيهم. اول احتياج اللي هو البقاء والامان، وتاني واحد الضمان والاستمراريه، وتالت احتياج ان احنا نحب ونتحب، ورابع احتياج تقدير من نفسنا ومن الآخرين، وخامس احتياج الانتماء، وسادس احتياج استقلال الشخصية، وسابع واحد الإنجاز، وثامن احتياج انك بتكون راضي على اللي عندك، مش كده بس، وبتستمتع باحتياجك. معظم عارف في ناس كتير تقعد تحدد أهدافها وتحقق أهدافها، وبعدين هدف تاني، وبعدين هدف تالت، وبعدين هدف وراء، ومستمر عمل يجري، عمل يجري، عمل يجري يجري، ما بيلحقش انه يتمتع، انه يهدي اللعبة شوية ويتمتع بأهدافه اللي هو حققها. فمهم جدا في خلال ما انت بتنجز بتتمتع بإنجازك. وتسع احتياج اللي هو التغيير، ان التغيير موجود، سواء انت مش عاوز تحدث تغيير غصب عنك، لان التغيير سنك اتغير، افكارك اتغيرت، حياتك اتغيرت، اذا كانش انت عاوز تتغير اللي حواليك كلهم اتغيروا. في ناس كتير ساعات يقولك على فكرة ده اتغير عليا، هو لازم يتغير. الانسان باستمرار بيفتش اللي يناسبه اكتر ويحسنه ويخليه يتقدم عشان يحقق اهدافه ويعيش بسعادة اكتر. لو انت مثلا مش سعيد في حياتك وبتعمل حاجة معينة وصلتك نفس النتيجة، ممكن تعمل ايه؟ اولا لازم تدرك ان في نتيجة مش مديالك الاحساس بالامان والضمان، وفي نفس الوقت حسسنك بالرضا انك حققت هدفك. فانت بدأت تدرك ده، ادراكك ده 50% من التغيير. طب والتغيير بقية بتوصل لنمو، وبعدين بتتوكل، طول ما تنشف تتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني لما افكر بهذه الطريقه ان يبقى عندي ادراك لنتائجي، ولو لقيتها مش مبسوط منها بتغير. فاكرين الكلمات اللي كانوا عليهم اليابانيين؟ عندك كونيتشوا واريجاتو وكايزن وتشاينشين، يعني صباح الخير، يعني شكرا، الثانيه يعني التحسن المستمر، التحسن المستمر، وبعدين اخر حاجه المرونه التامه، يعني الاولانيه والثانيه اخلاق، وبعدين ثالث واحدة انك باستمرار حسن نفسك كل يوم، اقرأ، فتش، دور، اسمع اشرطة، انزل روح دورات، اتعلم، روح الجامعة، سافر، اعمل انت عاوز تعمله، بس خلي نفسك تكون افضل عن اليوم اللي قبله. التغيير. وبعدين اخر حاجة عندهم، لو بتعمل حاجة مش مديالك النتائج اللي انت عايزها غير واعمل حاجة مختلفة، لان انا بعمل حاجة ادت لي نتائج مش مبسوط منها، فالفعل ده اداني رد الفعل ده. هنا الصينيين قال لك حاجة في منتهى الروعة، قالك لو تستمر تعمل نفس الشيء هتستمر تاخد نفس النتيجة، ما فيش حاجة تتغير لما تغير الفعل. يبقى معنى كده عشان يكون عندي نتيجة مختلفة لازم أغير الفعل، ولا ده بسميه قانون الجنان. قانون الجنان الناس بتعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفة. هتيجي منين النتائج مختلفة؟ وانت بتفكر بنفس الطريقة وبتتصرف بنفس الطريقة وسلوكياتك نفس الطريقة. لازم تغير الأفكار عشان تقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزها. هتجيبهم منين دول؟ الإدراك والتغيير. وآخر حاجة المعنى، واتكلمنا على المعنى. لولا وجود المعنى في حياة الإنسان، وأنا عجبني جدا اللي قالوه فعلا دي الحكمة دي، لولا وجود المعنى عارف يبقى مفيش أحلام، ولو مفيش أحلام الإنسان ينتهي، ما عندناش أحلام نعيش بها. والأحلام هي بداية الأهداف. الإنسان بيكون عنده حلم بيتحول لرؤية، يتحول لهدف يحطه في الفعل يحققه كلنا نستفيد منه، وهي دي الدورة. وإن شاء الله آخر حلقتين أو واحدة حسب الظروف هكلمكم في كل اللي عملناه ده وإزاي تقدر تحقق أحلامك. لما أجي أقول لك تحقق أحلامك ما بنتكلمش في حاجات أحلام يعني خزبعلات، لا، كل حاجة في الدنيا حصلت النهاردة كانت حلم حد في يوم من الأيام. الإخوان جويس اللي هم أسسوا الطيارة، الاثنين دول كانوا مصدقين ان اكيد الانسان ممكن يطير، فكانوا بيلبسوا ريش ويطلعوا فوق جبل ونطوا فوق جبل، ونسي ان في قانون اسمه الجاذبية الارضية، فينزل طاخ تتكسر رقبته يتحط في المستشفى، اخوه يلبس ريش ويروح طالع يروح مكسور هو كمان، واحد طالع واحد داخل، فكانوا سمينهم الاخوة المتخلفين، مقتنعين الانسان ممكن يطير. وبعدين اكتشفوا اي حاجة اخف من الهواء ممكن تطير، اي حاجة اتقل من الهواء مش هتطير. بدأ يشتغلوا شوية شوية شوية، وهم اللي أسسوا الطيارة اسمها جويس براذرز، هم الإخوان جويس. مش ده كان حلم؟ حلمهم. فمعنى كده أن لو حد حقق حلم ليه لا أنت يعني. فالأحلام دي بتتحول بعد كده إلى أهداف. ولما نوصل للحلقتين دول إن شاء الله والأخرانية هوري لك إزاي الحلم بيتحول إلى فكرة قوية، والفكرة القوية إزاي تحول لرؤية واضحة، والرؤية الواضحة إزاي تحول لاعتقاد ذاتي، والاعتقاد الذاتي إزاي تحوله لأهداف، والأهداف إزاي تحولها لنتائج. فهنا بتبدأ بالحلم وتبدأ. عشان كده عجبني جدا بيت الشعر، الشعر بيقولك إزاي كان حلما، كان حلما فخطرا فاحتمالا، يعني حلم فخاطر فاحتمال، ثم أصبح حقيقة لا خيالا. رائع. كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا، يعني معنى كده اللي هو الواقع اللي أنا عايش فيه ده كان حلم في يوم الأيام. الموبايل اللي أنت في إيدك ده كان حلم في يوم الأيام، لحد الكمبيوتر كان حلم في يوم الأيام، توماس إيديسون عشان يعمل اللمبة كان حلم بالنسبة له، وإحنا دلوقتي مولعين اللمبة. فتبص تلاقي أحلامنا هنتكلم فيها ونبدأ واحدة واحدة عشان نوصل إزاي ناخد هذا الحلم ونحوله إلى واقع. وأنا كلمت في برنامج تاني، كلمت في التلفزيون في حاجة تانية، كنت بتكلم الفرق بين الأحلام الحقيقية والأحلام اللي هي بتبقى أحلام في دماغك انت بس، ان انت مجرد بتحلم قاعد بتحلم قاعد بتحلم، لكن ما بتعملش اي حاجة عشان تحقق أحلامك، وتبدأ تتعب نفسيا على الفاضي. فانت بس بتحلم، انا نفسي في ده، انا عاوز اعمل ده، انا ممكن اعمل ده. طب عملتها؟ طب ايه اللي انت عملته عشان تحقق أحلامك؟ ولا حاجة. وهتشوف ان شاء الله نيجي نتكلم على الأحلام، ان معظم أحلامنا موجودة فين؟ في المقابر. ناس بتموت وتاخد أحلامها معها. هنتكلم في الحتة دي بالتفصيل إن شاء الله، وإزاي ممكن نحول هذا الحلم إلى واقع. فالإدراك والتغيير. فاضل المعنى. إيه معنى حياتك؟ إيه معنى حياتك؟ إيه معنى؟ إيه معنى اللي أنت بتعمله؟ إيه معنى اللي أنت بتاكل؟ إيه معنى الصحة؟ إيه معنى الحياة؟ إنك لو ما فيش معنى في حياتك هتلاقي نفسك بتوصل لمرحلة هتتضايق وهتكتئب، مش لاقي معنى. عشان كده الناس تقولك أنا مش عايز أقوم من النوم، مانيش طايق أقوم من النوم، لأن مش لاقي معنى لحياته. والناس اللي بتنتحر مش لاقي معنى إطلاقا، مكتئب اكتئاب حاد، وصل لمرحلة مش عارف يفكر. واتكلمنا قبل كده إن عشان توصل فعلا يكون عندك معنى لحياتك وتحس بالاحتياجات دي كلهم متزين في حياتك، يبقى لازم تتوكل وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه حق التوكل. وبعدين بنتكلم على القيم. إيه المهم بالنسبة لك؟ معناها ايه بالنسبه لك؟ اسئله قيم هتستفيد منها ايه؟ هتحسسك بايه؟ سلوكك عامل ازاي؟ اسئله قيم. وكلمنا عن القيم اللي هي السبب في الدوافع، والدوافع بتدي لك الحماس، والحماس بيوصل للفعل. يعني لو رجعت للقيمه ممكن ترجع تاني حماسك. يا ما ناس تقول لنا دكتور انا حماسي يطلع بعدين ينزل، انا عملت حاجه عشان اساعد الناس بيها اسمها قوه الحماس. ليه الحماس بيطلع وليه بينزل؟ ايه اللي ممكن تعمله عشان تخليه مستمر زي ما انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه؟ ودي كلها حاجات بسيطة جدا، دي كلها استراتيجيات عقلية. القيم هي سبب في سلوكياتنا، والقيم هي اللي بتعلمنا الفرق بين الحلال والحرام، الفرق بين الصح والغلط، الحاجة تدورنا وما تدورناش. القيم دول في علاج اسمه العلاج بالقيم بنستخدمه كنا في التنويم بالإيحاء، اللي هو قبل كده اسمه تنويم مغناطيسي. أنا غيرت كلمة مغناطيسي سميتها بالإيحاء، لأن كلمة مغناطيسي بتخض الناس وأساسا طلعت غلط، طلعت من واحد اسمه جيمس براد وطلعت خطأ خالص في القرن 18. فلما نرجع هي التنويم بالإيحاء، لأن هو إيحاءات، أنت ما بتنامش، أنت بتبقى مسترخي إلى مرحلة بعيدة، وبتدي دكتور اللي قدامك أو الشخص المختص إنه يتعامل مباشرة مع المسؤول عن مخازن الذاكرة اللي هو العقل اللاواعي، فبيتعامل معاه في التغيير بيكون قدامك وبتشوف بنفسك، تبقى قاعد مرتاح ومسترخي، وممكن تجري لو حصل حريقة ما عندوش أي تحكم إطلاقا فيك. وده اللي هي المعلومات الخطأ للناس بيكلموا على علوم في منتهى القوة زي دي، زي التنويم بالإيحاء اللي هو دلوقتي بيدرس في الجامعات. هتبص لها سواء في كندا أو في أمريكا أو في ألمانيا، خصوصا التنويم بالإيحاء هيبنوثيرابي، اسمه هيبنوثيرابي، العلاج بالتنويم، وفيها ناس بيساعدوا في العمليات الجراحية العميقة والبسيطة، يعني حاجة في منتهى الروعة، فيها أكثر من 680 علاج مختلف. من ضمن الحاجات العلاج بالقيم، إنك بتكتشف إزاي ترتيب قيم الشخص. في وقت من الأوقات كان عندي واحد، الراجل ده كان في شركة من الشركات العالمية، مش هقول على اسمها لأن اسمها معروف. الراجل ده كان ممتاز، كان مساعد رئيس مجلس الإدارة، دي كان في مونتريال، وكانوا ناويين يطردوه، فأنا كنت عارف رئيس مجلس الإدارة، فقال لي إبراهيم ممكن تساعد لنا ده؟ قلت له خليني أقعد معاه. قعدت معاه، شاب عنده 35 سنة، خريج جامعة هارفارد، بيعرف 6 لغات، شكله رائع ممتاز، ولكن عنده مشكلة، ما بيعرفش يتعامل مع الناس. مجرد ما بدأت أسأله أسئلة قيم، إيه المهم بالنسبة لك في العمل؟ قال لي كذا، وإيه بعده؟ إيه بعده؟ إيه بعده؟ وبدأت أكتشف كل حكاية القيم، لقيت إن الثقة في الناس نمرة 24. يعني معنى كده ما عندوش ثقة في نفسه، ما عندوش ثقة في حد، فعشان ما بيثقش في حد أي حد يقرب منه شوية كان يطرده، كان يتعب الناس، يعني كان مدير متعب، فالشركة مش عارفة تستمر مع إنه ممتاز ورائع، لكن فكروا إن هما يتخلصوا منه عشان خاطر يخلوا الناس كلها يعرفوا يشتغلوا في فريق. كان لازم نشتغل مع بعض ونطلع الثقة تبقى من أول 10 في ترتيب القيم في حياته، ودي بتستخدم بالتنويم بالإيحاء في حاجات معينة عشان تخلي قيمة تطلع قبل قيمة، وفي حاجات بتستخدم بالبرمجة العصبية اسمها الشكليات الثانوية اللي هي تفاصيل الحواس الخمسة. هي المخ بيفكر كده، التفاصيل دول لما تعمل تغيير في التفاصيل بتحدث تغيير في التجربة بحالها. النهاردة هو رئيس مجلس إدارة الشركة، مش بقول كده عشان أعظم في نفسي، اتصل اللي عايز يعرف خليه يتصل في الشركة يعرف ان هو رئيس مجلس إدارة الشركة النهاردة، لان هو كل اللي كان ناقصه ان يظبط قيمه. انا فات من الوقت كنت في مؤتمر، وبعدين في سيدة قالت لي يا دكتور ما حدش في الدنيا ممكن يغير لي قيمي. قلت لها طبعا، بس قولي لي ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي اولادي، ما حدش في الدنيا ممكن يغيرهم لي. قلت لها طيب لو صحتك كويسه ممكن تساعدي اولادك اكتر؟ قالت لي طبعا، ولو صحتك مش كويسه وموجوده في المستشفيات وكل يوم لازم يروحوا لك المستشفى هتعرف تربيهم كويس؟ قالت لي هيبقى صعب. يبقى ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الصحه. قلت لها ومين ادالك الصحه؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. يبقى مين اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي الصحه. وبعدين قالت لي اولادي. قلت لها هل ممكن يحصل لاي سبب من الاسباب جوزك يموت او يسيبك حتى ولو 1%؟ اتخضت. قالت لي ممكن، يبقى معنى كده لازم تهتمي بنفسك وبقدراتك وبافكارك وتنمي نفسك. قالت لي فعلا. طب ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي صحتي. وبعدين قالت لي انا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي اولادي. قلت لها تعرفي على ما اخلص معاكي خالص الاولاد هيبقوا من 35. مش معنى كده عشان هم مش مهمين، لا، لازم نعرف قيمنا الاول عشان نكون كفء نعرف نربي اولادنا. اسال اي حد في الشارع كلمني عن قيمك وترتيبها ما يعرفش الا اذا كان دارس. وترتيب القيم من ضمن الحاجات المهمه جدا، وهقول لكم بعد كده على اكتشاف القيم السبعه اللي انا بسميهم الاركان السبعه، القيم السبعه للحياه المتزنه اللي اخذت مني اكتر من 12 سنه في التوضيب بهذا الاسلوب بهذه الطريقه البسيطه. فخليكم معايا بعد الفاصل هنتكلم في القيم السبعه الاساسيه وازاي ممكن نقدر نعمل فيهم اتزان بترتيب وبأفكار قيمنا. فخليك معايا بعد الفاصل، والطريق إلى النجاح.